إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب الغيبة، وقول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي وهو ثقة قال حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتى على قبرين يعذب صاحباهما، فقال إنهما لا يعذبان في كبير وبلى، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول، فدعا بجريدة رطبة أو بجريدتين فكسرهما، ثم أمر بكل كسرة فغرست على قبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين أو لم تيبسا. هذا الحديث حديث صحيح لغيره، وفي هذا الإسناد أبو الزبير محمد بن مسلم وهو مدلس ولم يصرح بالسماع، والحديث أخرجه أبو يعلى وبحشل في تاريخ واسط، وأخرجه مسلم مختصرا، وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم. دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجريدة رطبة، والجريدة هي التي لم ينبت فيها قوص، الجريدة الغصن الذي جردت عنه أوراقه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين قال إنهما لا يعذبان في كبير، أي في كبير في زعمهما. قال وبلى، أي إنه لكبير، أي عند الله تبارك وتعالى، حتى إنهما لا يعذبان بهذا الأمر في قبريهما، أما أحدهما فكان يغتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يتأذى من بوله. والغيبة التي بوب الإمام البخاري رحمه الله بها لهذه الأحاديث التي سأذكرها إن شاء الله بعد، لها تعاريف كثيرة عند العلماء. فالغيبة أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه، وحد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. والغيبة والنميمة محرمتان بإجماع المسلمين، وقد نقل القرطبي في تفسيره الإجماع على أنهما من الكبائر، لأن حد الكبيرة صادق عليهما لأنهما مما ثبت الوعيد الشديد فيه. وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر وأنه حق، وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما إنه سيهون من عذابهما، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه ورد في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. فدل على أن رفع العذاب عنهما إنما هو بسبب شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم، لا بسبب وضع الغصنين الرطبين على القبرين. وفي الحديث عدم مشروعية وضع الورود وغرس الأشجار عند القبور، فإن ذلك بدعة ضلالة لم يفعلها خير الناس صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن الحافظ الثقة المأمون. حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل عن قيس قال: كان عمرو بن العاص يسير مع نفر من أصحابه فمر على بغل ميت قد انتفخ، فقال: والله لأن يأكل أحدكم هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. وهذا الحديث صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة وأخرجه وكيع في الزهد. وفيه تغليظ النهي عن الغيبة، فإن أكل لحم البغل الميت المنتفخ يستقذره ابن آدم، فكيف بلحم أخيك في الدين؟ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغيبة للميت. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا محمد بن سلمة وهو ثقة له فضل ورواية وفتوى، عن أبي عبد الرحيم عن يزيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك الأسلمي فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم عند الرابعة، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فقال رجلان منهم: إن هذا الحائن من الحين وهو الهلاك، وأحانه الله أي أهلكه، والحائن أيضا الأحمق. فقال رجلان منهم: إن هذا الحائن أتى النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، كل ذلك يرده، ثم قتل كما يقتل الكلب. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله، فقال: كلا من هذا. قال: من جيفة حمار يا رسول الله؟ قال: فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر، والذي نفس محمد بيده، فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. نال من عرضه أي سبه، وشائلة رجله أي أن الجيفة رافعة رجلها من شدة الانتفاخ. هذا الحديث حديث ضعيف، ابن الهضهاض لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد أخرجه عبد الرزاق وأبو داود. ولكن ما فيه من بيان شدة تحريم الغيبة وما فيه من بيان قبحها ونتنها قد ورد في غيره من الأحاديث الثابتة الصحيحة. وإذا كان الإنسان يكره أكل الميتة، خاصة إذا كانت من جيفة حمار شائلة رجله، فكذلك عليه أن يكره الغيبة. والله رب العالمين أخبر أن الإنسان إذا اغتاب أخاه فكأنما أكل لحمه ميتا، وهذا أمر تستقذره النفوس وتعافه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا حنظلة بن عمرو الزرقي المدني قال: حدثني أبو حزرة قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت مع أبي وأنا غلام شاب، فلقينا شيخا عليه بردة ومعاثري، وعلى غلامه بردة ومعاثري. قلت: أي عم، ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال: أبنك هذا؟ قال: نعم. قال: فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر كعب بن عمرو. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والبردة شملة مخططة وقيل كساء مربع فيه صفرة يلبسه الأعراب وجمع البردة البرد. والمعافري بفتح الميم نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القرية والميم فيه زائدة. والنمرة شملة مخططة من مآزر الأعراب. ففي هذا الحديث الحث على المعاملة الحسنة مع الخدم والعبيد وفيه جواز المسح على رأس الصبي وفيه الدعاء له وقت الفرح. باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه. في الحديث زيارة الصالحين وإلفات أنظارهم إلى ما يسعدهم ويكمل لهم الفوز والنجاح. وفيه إيثار الحياة الأخروية على متاع الدنيا الفانية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب دالة أهل الإسلام بعضهم على بعض. دالة أهل الإسلام الدالة هي ما يدل به الإنسان على حميمه من باب أدل عليه أي وثق بمحبته فأفرط عليه. والدالة ما تدل به على حميمك. والدالة ممن يدل على من له عنده منزلة شبه جرأة منه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبدة ابن عبد الرحمن ابن حسان أبو سعيد المروزي الثقة الصدوق. حدثنا عبدة قال حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن زياد هو الألهاني الحمصي أبو سفيان الثقة قال أدركت السلف وإنهم لا يكونون في المنزل الواحد بأهاليهم فربما نزل على بعضهم الضيف وقدر أحدهم على النار فيأخذها صاحب الضيف لضيفه فيفقد القدر صاحبها فيقول من أخذ القدرة؟ فيقول صاحب الضيف نحن أخذناها لضيفنا. فيقول صاحب القدر بارك الله لكم فيها أو كلمة نحوها. قال بقية وقال محمد والخبز إذا خبزوا مثل ذلك وليس بينهم إلا جدر القصب. قال بقية وأدركت أنا ذلك محمد بن زياد وأصحابه. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد صحيح. وفيه تعاون الجار مع جاره في إكرام ضيفه بالإطعام والإكرام والإعاشة. وفيه الدعاء بالبركة لجاره في الطعام الذي أخذه من بيته لضيفه. وفيه إكرام الضيف وأنه واجب على المرء على حسب استطاعته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان وفضيل ثقة عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أبو هريرة. وهو هاهنا في قوله أن رجلا يعني نفسه. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضم أو يضيف هذا؟ فقال رجل من الأنصار أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت ما عندنا إلا قوت للصبيان. فقال هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي صبيانك إذا أرادوا عشاء. فهيأت طعامه وأصلحت سراجها ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت، وجعل يريانه أنهما يأكلان، وباتا طاويين. فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما. وأنزل الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الحديث أخرجه المصنف في الصحيح، وأخرجه مسلم في صحيحه. وباتا طاويين أي جائعين. وقوله صلى الله عليه وسلم: لقد ضحك الله أو عجب من فعالكما، اسم للفعل الحسن كالجود والكرم. ويؤثرون على أنفسهم، يؤثرون أي يقدمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي حاجة. ومن يوق شح نفسه، الشح البخل مع الحرص. فمن آداب الضيافة الاهتمام بإكرام الضيف مع تقديم الطعام إليه وتسهيل الراحة النفسية له وإيثاره على الأهل والولد. وفي الحديث إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، وهي صفة فعل لله رب العالمين. وصفات الأفعال هي ما كان من الصفات مرتبطا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فصفة الفعل هي الصفة التي إذا شاء الله رب العالمين فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها، كالضحك وكالنزول إلى السماء الدنيا وكالاستواء على العرش، فهذه من صفات الفعل. ففي الحديث إثبات صفة الفعل التي هي الضحك لله رب العالمين: لقد ضحك الله أو عجب، وكذا صفة العجب من فعالكما. إكرام الضيف من الأعمال التي توجب مرضاة الله سبحانه وتعالى. والمراد بالرجل هنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال: رجل من الأنصار، هو أبو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب جائزة الضيف. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد المقبوري عن أبي شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وفيه أن من العلامات الدالة على الإيمان بالله واليوم الآخر إكرام الضيف، وأن للضيف حقا، فينبغي على المسلم أن يقري ضيفه وأن يهيئ له نزلا. وفيه أن مدة الضيافة ثلاثة أيام، وما زاد فهو صدقة وتفضل وإحسان. وفيه أن الإكرام يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فقد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الضيافة ثلاثة أيام. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: حدثني يحيى هو ابن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة. والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود. وفي معناه ما مر في الحديث قبله وهو في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام كما معنى في هذا الحديث، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، كما في الحديث الذي معنا في هذا الباب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يقيم عنده حتى يحرجه. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، ومسلم في صحيحه وعنده: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. وهنا: ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. يثوي الثواء الإقامة بمكان معين، يحرجه من الحرج وهو الضيق. وفي رواية لمسلم: حتى يؤثمه، أي حتى يوقعه في الإثم، لأنه قد يغتابه لطول مقامه، أو يعرض له بما يؤذيه، أو يظن به ظنا سيئا. وهذا كله محمول على ما إذا لم تكن الإقامة باختيار صاحب المنزل بأن يطلب منه الزيادة في الإقامة، أو يغلب على ظنه هو أن صاحبه لا يكره ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح بفنائه. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن الشعبي عن المقدام أبي كريمة الشامي. الشامي في نسخة الأصل السامي بالسين المهملة نسبة إلى سامة ابن لؤي، ولكن الصواب الشامي بالشين المعجمة كما ذكره العلامة الألباني رحمه الله تعالى. عن أبي كريمة الشامي قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فمن أصبح بفنائه فهو دين عليه، فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. بفنائه: الفناء هو المتسع أمام الدار، وقيل الفناء ما امتد من جوانب الدار، وجمعه أفنية. باب إذا أصبح بفنائه. فمن أصبح بفنائه، أي الذي أصبح الضيف بفنائه، فهذا الحديث أصرح دليل على وجوب الضيافة، والحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أصبح الضيف محروما. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقرون، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم في صحيحه، وهو يدل على أن قرى الضيف واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع عن الضيافة أخذ منه، وهذا إذا كان الضيف في بادية لا يجد من يبتاع منه، وكان القوم لا يضيفونه فلا يجد من الضيافة بدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خدمة الرجل الضيف بنفسه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد الساعدية دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أو قال: أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. أنقع الشيء في الماء ونحوه صنع النقيعة، والنقيعة طعام الرجل ليلة عرسه، وأما التور فإناء يكون من نحاس وغيره. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح، وكذا مسلم في صحيحه، وفيه أنه لا بأس من أن تقوم العروس بنفسها على خدمة المدعوين إذا كانت متسترة وأمنت الفتنة، وفيه جواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك، وفيه جواز شرب ما لا يسكر في الوليمة، كذلك النقيع أنقعت له تمرات من الليل في تور في إناء من نحاس أو غيره. وفيه إيثار كبير القوم في الوليمة بشيء دون من معه، فهذا جائز. أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قدم إلى ضيفه طعاما فقام يصلي. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثني الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن عبد الله عن نعيم بن قعنب قال أتيت أبا ذر فلم أوافقه، فقلت لامرأته: أين أبو ذر؟ قالت: يمتهن، سيأتيك الآن. فجلست له، فجاء ومعه بعيران قد قطر أحدهما بعجز الآخر في عنق كل واحد منهما قربة، فوضعهما ثم جاء. فقلت: يا أبا ذر، ما من رجل كنت ألقاه كان أحب إلي لقيا منك ولا أبغض إلي لقيا منك. قال: لله أبوك، وما يجمع هذا؟ قال: إني كنت وأدت موؤودة في الجاهلية أرهب إن لقيتك أن تقول لا توبة لك ولا مخرج لك، وكنت أرجو أن تقول لك توبة ومخرج. قال: أفي الجاهلية أصبت؟ قلت: نعم. قال: عفى الله عما سلف. وقال لامرأته: آتينا بطعام، فأبت، ثم أمرها فأبت، حتى ارتفعت أصواتهما. قال: إيه، فإن كنا لا تعدون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن؟ قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن تريد أن تقيمها تكسرها، وإن تداريها فإن فيها أودا وبلغة. فولت، فجاءت بثريدة كأنها قطاه، فقال: كل ولا أهولنك فإني صائم. ثم قام يصلي، فجعل يهذب الركوع، ثم انفتل فأكل. فقلت: إنا لله، ما كنت أخاف أن تكذبني. قال: لله أبوك، ما كذبت منذ لقيتني. قلت: ألم تخبرني أنك صائم؟ قال: بلى، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام فكتب لي أجره وحل لي الطعام. الحديث حديث حسن، ونعيم بن قعنب مخضرم ويقال له صحبة، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وأخرج الحديث أيضا الإمام أحمد. قالت لما سأل عن أبي ذر: يمتهن، أي يشتغل في خدمة البيت، سأتيك الآن. ثم إنه جاء رضي الله تبارك وتعالى عنه وذكر ما كان هنالك من الحديث، فإن فيها أودا وبلغة. الأود العوج، والبلغة ما يكتفى به في العيش، والمعنى إن تتركها تستمتع بها وفيها عوج، يعني المرأة. فجاء بثريدة كأنها قطاه، القطاة ضرب من الحمام ذوات أطواق، واحدة القطا، فالقطاة جمعها القطا، شبهها به في اللذة والطعم. فجاءت بثريدة كأنها قطاه. قال: كل ولا أهولنك، أي لا أخيفنك، فلا تخف مني، فإني لا آكل معك لكوني صائمة. فجعل يهذب الركوع، أي يسرع فيه ويتابع. وحل لي الطعام، زاد أحمد، معك، أي وحل لي الطعام معك، إني صمت من هذا الشهر 3 أيام، فكتب لي أجره، وحل لي الطعام معك. في الحديث إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وفيه فضل حسن المعاشرة مع المرأة، وإيماء إلى أن الملاطفة والملاينة معها تمكن من الاستمتاع بها بسهولة وهدوء. وفيه إشعار بكراهة الطلاق بلا سبب شرعي، وفيه عدم المؤاخذة على الأعمال الجاهلية العظيمة، ومنها وأد البنات. وكان بعض العرب إذا ولد لأحدهم بنت دفنها في التراب حية. وفيه جواز الإفطار من صوم التطوع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نفقة الرجل على أهله. قال رحمه الله: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار أنفقه على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. على عياله، هذا يفيد أن المرأة يقدم عياله على نفسه، وجاء في بعض الروايات أنه يقدم نفسه على عياله، وهو محمول على ما إذا لم يملك إلا قوت نفسه فيقدم نفسه على غيرها. على أصحابه في سبيل الله، أي على أصحابه الغزاة في سبيل الله المحتاجين للنفقة، لأن النفقة عليهم أهم ما ينفق في الجهاد وأعظمه أجرا. ففيه الحث على النفقة على العيال، وفيه بيان عظم الثواب فيه. وإنما قدم العيال في الرواية لأن نفقتهم أهم ما يجب عليه تقديمه، ثم دابة الجهاد لمزيد فضل النفقة عليها. والحديث كما مر أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح، وأخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. يحتسبها، أفاد منطوقه أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة، سواء كانت واجبة أو مباح. وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر، لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة. كانت له صدقة، أطلق الصدقة على النفقة مجازا، والمراد بها الأجر بسبب الإجماع على جواز النفقة على الزوجة الهاشمية التي حرمت عليها الصدقة. نفقة على أهله، من أنفق نفقة على أهله. على أهله يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب، ويحتمل أن يقتص الزوجة ويلحق بها من عداها بطريق الأولى. فيستفاد منه أن الأجر لا يحصل بالعمل إلا إذا كان مقرونا بالنية، وأن النفقة على الأهل واجبة بالإجماع، وأن الله خص الرجل بالفضل على المرأة بالقيام عليها ورفعه عليها بذلك درجة، وفيه جواز إطلاق الصداقة على النفقة وإطلاق النحلة على الصداق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، فقال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك، قال عندي آخر، قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها. والحديث إسناده ضعيف، فإسماعيل بن رافع الأنصاري ضعيف الحفظ، ولكن صح من حديث أبي هريرة بنحوه وقد مضى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر، هو ثقة صالح الحديث، عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 دنانير، دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. دينارا أعطيته مسكينا، المسكين يشمل الفقير أيضا، لأنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، يعني الفقير والمسكين. ودينارا أعطيته في رقبة أي في اعتاقها، كما إذا اشترى عبدا ليعتقه أو أعان مكاتبا في كتابته ونحو ذلك. استدل بالحديث على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن النفقة على الأهل التي هي فرض عين أفضل من النفقة في سبيل الله وهو الجهاد الذي هو فرض كفاية. وفيه إيماء إلى أن نفقة الزوجة مقدمة على غيرها من الأولاد والأقارب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله عز وجل إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فم امرأتك. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح ومسلم في صحيحه. إنك لن تنفق، الخطاب لسعد رضي الله عنه، والمراد هو ومن يصح منه الإنفاق. فبتغي بها وجه الله أي ما عند الله من الثواب، حتى ما تجعل، حتى حرف عطف وما بعدها في محل النصب، وما موصولة والعائد محذوف، أي حتى الذي تجعله في فم امرأتك، في رواية في امرأتك، وهي رواية الأكثر. قال عياض: هي الأصوب، لأن الأصل حذف الميم بدليل جمعه على أفواه وتصغيره على فويه. وقد استنبط منه الناوي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأن وضع اللقمة في فم الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحال إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله تعالى الثواب عليه. في الحديث أن الأعمال بالنيات، وأن المرء إنما يثاب على عمله بالنية. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.